أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكال الذي ورد على الجامع الذي ذكره المصنف، وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال، أي صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال بعدما ذكره، وحاصل ما أجاب به صاحب الكفاية عن هذا الإشكال أنه اختار أن يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة أمرا بسيطا، اختار هذا الشق من الأمرين. وما تقدم من الإشكال من أنه يلزم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال دون البراءة، مع أن المشهور عند الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء في المأمور به على قول الصحيح هو الرجوع إلى البراءة، يلزم هذا الإشكال. ولكن أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، والجواب عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن الأمر البسيط الذي فرض كونه جامعا بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح، هذا الأمر البسيط في احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا الأمر البسيط ممتازا ومنحازا عن الأجزاء والشرائع وهو المأمور به، ولكن يكون مغايرا للأجزاء والشرائع ويكون ممتازا عن الأجزاء والشرائط، ويكون وجوده مغايرا لوجود الأجزاء والشرائط، بل يكون وجوده مسببا عن وجود الأجزاء والشرائط كالتهارة على القول بأنها حالة نفسية، إذ في الطهارة قولان: قول بأن الطهارة عبارة عن نفس الغسل والوضوء والتيمم، ولكن هنا قول بأن الطهارة عبارة عن حالة نفسية، عن حالة نفسانية مسببة عن هذه الأسباب، مسببة عن الغسل وعن الوضوء وعن التيمم. فعلى هذا القول طهارة مغايرة لهذه الأسباب ومسببة عن هذه الأسباب، ليس وجود طهارة نفس وجود هذه الأسباب. فإذا شك في تحقق الطهارة وهذا الشك يكون مسببا عن الشك في أجزاء الغسل والوضوء والتيمم، مقتضى القاعدة على هذا الفرض هو الرجوع إلى الاشتغال. إذا الشك يكون شكا في المحصل والمحقق، والشك في المحصل المرجع في قاعدة الاشتغال، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قد يكون الأمر البسيط الذي هي الجام الذي هو الجامع وهو المأمور به حقيقة متحدا مع الأجزاء والشرائط في الوجود الخارجي، يتحد ليس منحازا ليس ممتازا عن الأجزاء والشرائط، بل يكون متحدا مع الأجزاء والشرائط في الوجود الخارجي كوجود الطبيعي، حيث يكون متحدا مع وجود أفراده ومسابقه، هذا هو الاحتمال الثاني. بعد هذه المقدمة فنقول أن الأمر البسيط الذي يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة هو من هذا القبيل، أي من قبيل هذا القسم الثاني، حيث يكون وجوده متحدا مع وجود الأجزاء والشرائط في الخارج. فإذا شك في تحقق هذا الأمر البسيط، الشك في شك في الأجزاء والشرائط، والأجزاء والشرائط لما كان متحدا مع هذا الأمر البسيط فيرجع الشك إلى شك في نفس المأمور به. الشك في جزئية شيء للمأمور به شك في المأمور به، ويكون هذا مرجعا للبراءة. الشك في المأمور به يكون مرجعا للبراءة، هذا هو قول الصحيح. الصحيح أيضا يقول على قول الصحيح إذا شك في جزئية شيء وشرطية شيء فالمرجع يرجع إلى البراءة، فلا يلزم الإشكال وهو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، لا يلزم هذا الإشكال. هذا ما أفاده صاحب الكفاية في الجواب عن هذا الإشكال. فنرجع إلى كلام صاحب الكفاية ونقول أن المستفاد من كلام صاحب الكفاية من صدره إلى ذيله أمور. الأمر الأول أنه يقول لا بد من وجود جامع على كلا القولين، أي على قول الصحيح وعلى قول الأعم. ثم قال والجامع على قول الصحيح يمكن إثباته بقاعدة فلسفية، وهي أن الواحد لا يصدر إلا من الواهي. أثبت الجامع بهذه القاعدة. ثم ذكر إشكالا وأجاب عن هذا الإشكال أيضا. هذا حاصل ما أفاده صائب الكفاية في المقام، إلا أن كلام صائب الكفاية هذا واستدلاله بقاعدة فلسفية لإثبات الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح لا يخلو من الإشكال، بل في مواقع للنزل في إشكال من وجوه. الإشكال الأول على ما أفاده صائب الكفاية هو الإشكال على الدليل، وهي قاعدة فلسفية لا يصدر الواحد إلا من الواحد. إذ هذه القاعدة الفلسفية أجنبية عن محل الكلام، بل هذه القاعدة الفلسفية تختص بما إذا كان الواحد واحدا شخصيا، لا يستر الواحد إلا من الواحد، أي الواحد الشخصي إلا من الواحد الشخصي. توضيح هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الواحد على قسمين، الواحد الشخصي والواحد النوعي، والفرق بينهما أوضح من الشمس. الواحد الشخصي غير قابل للتعدد، هنا شخص واحد، الشخص واحد غير قابل للتعدد، هذا بخلاف الواحد النوعي حيث يكون قابلا للتعدد، لأن النوع يكون أمرا كليا له أفراد متعددة فيكون قابلا للتعدد. فبعد هذه المقدمة فنقول أن هذه القاعدة، قاعدة الواحد لا يستر من الواحد، مختصة بالواحد الشخصي وأجنبية عن الواحد النوعي. ثم الواحد في محل الكلام هو الواحد النوعي ليس الواحد الشخصي، الواحد النوعي لو أفراد مصادق كثيرة، إذ الأثر الواحد المترتب على المصادق والأفراد الصحيحة هو الناي عن الفحشاء، هذا الناي عن الفحشاء، كون السلام ناهية عن الفحشاء والمنكر هذا. وهذا الأثر يكون واحدا نوعيا له مصادق متعددة مختلفة، ترك المحرمات، الصلاة تنهى عن الفحشاء أي تنهى عن الكذب، هذا هو الأثر، وعن الغيبة وعن قتل النفس المحترمة وعن الزنا وعن سائر المعاصي، كل هذه الأمور يكون من مصادق الفحشة، فهنا آثار مصادق متعددة والكل من مصادق النهي عن الفحشاء. ترك هذه الأمور. فليس هنا واحد شخصي. فهل الواحد النوعي بهذا المعنى كاشف عن واحد شخصي كي يكون ذلك الواحد جامعا؟ لا، لا يكون كاشفا عن واحد شخصي. ونذيره كالحرارة، الحرارة واحدة بالوحدة النوعية لا بالوحدة الشخصية، مسببة عن الشمس، عن النار، عن الكهرباء، عن الحركة السريعة، مسببة عن هذه الأمور. فهل الحرارة تكشف عن شيء واحد؟ لا، هنا أشياء كثيرة تؤثر في الحرارة. من أسباب الحرارة فالحاصل أن الواحد النوعي في محل الكلام وهو الناهي عن الفحشاء ليس كاشفا عن الجامع الواحد البسيط كما في كلام صاحب الكفاية. ليس هنا السبب المؤثر لهذا الواحد شيئا واحدا، بل يكون أمور كثيرة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني على ما أفاده صاحب الكفاية، على فرض تسليم جريان هذه القاعدة الفلسفية في الواحد النوعي وعدم اختصاصها بالواحد الشخصي، على فرض هذا التنزل، على فرض هذا التسليم، على هذا الفرض إنما يصح الاستدلال بهذه القاعدة لإثبات كون الجامع أمرا واحدا إذا كانت الوحدة وحدة مقولية ووحدة حقيقية، والوحدة في المقام ليس الوحدة المقولية، بل الوحدة في المقام الوحدة الانتزاعية، وحدة انتزاعية اعتبارية. بمعنى تنتزع هذه الوحدة وهو النهي عن الفحشاء من ترك الزنا، من ترك السلب، من ترك الزنا وسائر المعاصي، الغيبة، قتل نفس المحترمة، من هذه الأمور الكثيرة تنتزع أو ينتزع هذا من هذه الأمور الكثيرة. ومع انتزاع هذا الواحد من الأمور الكثيرة هل يكون كاشفا عن أمر واحد كي يكون ذلك جامعا بين الأفراد الصحيحة؟ لا، لا يكون كاشفا عن أمر واحد كي يكون ذلك جامعا بين الأفراد الصحيحة على القول بالصحيح. هذا هو الإشكال الثاني. وهنا إشكال آخر أن الواحد، هذا الإشكال الثالث، كاشف عن الواحد البسيط إذا لم يكون للخصوصيات دخل في ذلك الأثر الواحد، إذ ربما يكون هنا أثرا واحدا ولكن للخصوصيات الفردية دخل في ذلك الأثر الواحد. والمقام من هذا القبيل أثر الصلاة الصحيحة، النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الأثر واحد، ولكن هذا الأثر يترتب على صلاة الصبح لو وقع التسليم في الركعة الثانية، صلاة الصبح ركعتان، إذا صلى واحد صلاة الصبح ثلاث ركعات لا يصح، فهل يترتب هذا الأثر؟ لا يترتب هذا الأثر. إذا هذا الأثر على الفرد يترتب على الصحيح، الصلاة الصبح صحيحة إذا وقع التسليم في الركعة الثانية، وكذلك صلاة المغرب صحيحة، يترتب هذا الأثر إذا كان التسليم في الركعة الثالثة، وكذا صلاة الظهرين والعشاء يترتب هذا الأثر لو وقع التسليم في الركعة الرابعة. فلهذه الخصوصيات دخل في هذا الأثر، في كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر دخل. فهل هذا الأثر الواحد ما دخل خصوصيات الفردية فيه كاشف عن مؤثر واحد كي يكون ذلك المؤثر الواحد جامعا بين الأفراد الصحيحة؟ لا، بل كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة بخصوصيات الفردية مؤثرة في هذا الأثر، فليس على هذا الفرد، ليس ترتب الأثر الواحد على المسابقة الصحيحة كاشفة عن جامع واحد بسيط. هذا خلاصة الإشكالات التي يمكن على ما أفاده صاحب الكفاية. فما أفاده صاحب الكفاية من فرض جامع على قول الصحيح بين الأفراد الصحيحة لا يرجع إلى محصل صحيح. الحمد لله.